إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع سين ألف نون، يقول في رسالته: إنه تزوج امرأة وهي لا تلد، وهو يعلم ذلك، وله أولاد من زوجة أخرى، وبعد الزواج تريد أمه أن يطلق زوجته الثانية لأنها لا تنجب، وكذلك أخته. يقول السائل إنه متأثر بزوجته ولا يريد أن يطلقها، فماذا يفعل؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الولد ذكرا كان أو أنثى هبة من الله سبحانه وتعالى. يقول المولى سبحانه وتعالى: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. وواضح أن العقم لحكمة يعلمها الله، وفي هذا المنع من الولد نعمة يوقن بذلك أرباب البصائر النيرة ويرضون بقضاء الله سبحانه وتعالى، إذ ربما كان الولد فتنة لأبويه فحال العقم دون ذلك. وفي واقعة السؤال كانت الشفافية موجودة، إذ يعلم الزوج أن من تزوجها عقيم، وتعلم والدته كذلك. ولما دارت الأيام طلبت الأم من ابنها أن يطلق زوجته العقيم وأن يتزوج بأخرى تلد له البنين والبنات، وقد تأثر صاحب السؤال بكلام والدته وكذا بكلام أخته التي تحثه على طلاق امرأته العقيم. ونسي هؤلاء أن الزواج سكن ومودة ورحمة، وطالما أن الزوجة قائمة بحقوق الزوجية ولم يشتكي منها زوجها وليست ناشزا والزوجة مستقيمة، فلماذا تتدخل الأم أو الأخت بأن تحث ابنها أو تحث الأخت أخاها على طلاق امرأته؟ هذا يتنافى مع قول الله تعالى سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وتنافى أيضا مع قول الله سبحانه وتعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. الحياة الزوجية ليست محلا للتجارب، إنما يراد بها البقاء والدوام. وطالما كانت الزوجة مستقيمة، كانت مستقيمة الحال، فتدخل الأم أو الأخت على أي صورة نهى عنها الشرع يعد تدخلا غير مشروع. ولا يصح لصاحب السؤال أن يستجيب لطلب أمه، خاصة أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بالولد من الزوجة السابقة، ومن يدري أنه إن تزوج بزوجة أخرى بعد أن يطلق زوجته الحالية العقيم أن تلد له الزوجة التي يبني عليها. الله أعلم. الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة الحاجة ثريا من قرية مير محافظة أسيوط، تقول في رسالتها: ما فضل ليلة القدر وكيف نتحراها، وماذا نقول في إحياء هذه الليلة الكريمة المباركة؟ نرجو التوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن ليلة القدر هي ليلة الشرف العظيمة وليلة الفضل الوافر، جعلها الله تعالى خيرا من ألف شهر، وجعلها مباركة بسبب نزول القرآن فيها. يقول سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ويقول سبحانه وتعالى: حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وحديث القرآن الكريم عن ليلة القدر أكبر برهان على علو قدرها وعظيم الخير فيها، فقد باركها الله تعالى، وفيها تتنزل الملائكة ومعهم الروح الأمين جبريل عليه السلام، قائلة: هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ وهكذا هي سلام دائم حتى مطلع الفجر. وسن لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم إحياء ليلة القدر لنتذكر نعمة الله عز وجل علينا، وبخاصة تلك التي كانت فيها، وهي نزول القرآن الكريم، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما عن تحري ليلة القدر، هناك أقوال كثيرة عن تحري ليلة القدر، لكن المشهور هو أنها في رمضان وفي العشر الأواخر منه، والمسلم عليه أن يتحرى ليلة القدر لإحيائها بالطاعة والقيام وقراءة القرآن. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تحدد للمسلمين مظان ليلة القدر. يقول صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. يروي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. ويقول صلى الله عليه وسلم: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر. وإحياء ليلة القدر سنة، وعلى المسلم أن يكثر من الدعاء. تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة القدر نزل جبريل عليه السلام في كبكبة من الملائكة يصلون ويسلمون على كل قائم وقاعد يذكر الله تعالى. هذا، وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني bareedislam@ertu.org، bareedislam@ertu.org.